موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والإخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله الحلقة 48 من حلقات المتشابهات في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا في متشابهات سورة هود. نبدأ من الآية رقم 20 من سورة هود، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. وفي هذا القول في هذه الآية مسألتين عايزين نتكلم فيهم إن شاء الله. المسألة الأولى: معجزين في الأرض. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. وفي قول آخر: معجزين في الأرض ولا في السماء. معجزين في الأرض ولا في السماء. ولكي لا يحدث لبس بين الآيات اللي بيجي فيها معجزين في الأرض فقط والقول الآخر معجزين في الأرض ولا في السماء، نقول إن الأكثر انتشارا في القرآن اللي هو بيجي معجزين في الأرض بدون السماء، بدون السماء. ولكن القول الذي جاء فيه أو الآية التي جاء فيها معجزين في الأرض ولا في السماء لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد فقط. لما نعرف إن هو لم يأتي في القرآن إلا موضع واحد فقط اللي هو معجزين في الأرض ولا في السماء، اللي هو ده بنقول زي ما بنقول أقل انتشارا، ونقدر نحدد هذا الموضع ونحط له كمان علامة، فطبعا إن شاء الله ما يحصلش عندنا لبس إن شاء الله. هي الآية التي ورد فيها أو الآية التي جاء قبلها، جاء قبلها: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب، ليه ذكرت الآية اللي قبلها؟ علشان نذكركم بهذه الآية، إن لما جاء هنا في الآية التي قبلها، أولا دي في سورة العنكبوت، أولا دي في سورة العنكبوت، فلما نجد إن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، جاء في شيئين هما شيء مقابل شيء اللي هو العذاب والرحمة. هنا لما جاء العذاب وجاء بعده الرحمة، فنشوف ان في شيئين جاء متقابلين، يبقى بقى هيجي في الآية بعدها برضو شيئين متقابلين اللي هو الأرض والإيه والسماء، اللي هو الأرض والسماء. يبقى لما نقول يعذب من يشاء في سورة العنكبوت يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يبقى الآية بعدها: وما أنتم بمعجزين في الأرض ها ولا في السماء. زي ما جاء العذاب والرحمة يبقى جاء الأرض والسماء برضو شيء متقابلين. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ودي زي ما قلنا الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. أما في باقي سور القرآن وفي باقي آيات القرآن معجزين في الأرض فقط وما فيهاش السماء. هذه الآية اللي معانا اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الآية رقم 20 من سورة هود، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله. برضو الآية رقم 57 من سورة النور، لو بصينا الآية رقم 57 من سورة النور، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار، يبقى برضو ما فيهاش إيه ولا في السماء. الآية اللي بتسبب لبس في هذه المواضيع، الآية اللي بتسبب لبس في هذه المواضيع، يمكن كل الآيات اللي قلتها دي، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لكن الآية اللي بيحصل فيها لبس اللي بتسبب لبس بقى الآية بتاعت سورة الشورى، الآية بتاعت سورة الشورى. وليه بتسبب لبس؟ لأن هي نفس الآية متطابقة مع آية سورة العنكبوت. يعني احنا قلنا سورة العنكبوت، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، آية زيها بالضبط اللي هي بتاعة سورة الشورى، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، برضو فيها وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، زي آية سورة العنكبوت، ولكن زي ما قلنا آية سورة العنكبوت الوحيدة اللي بيبقى فيها وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أما سورة الشورى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى لما نيجي نقرأ في سورة الشورى، الآية 31، نعرف ان ما جاش خالص في القرآن وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء الا في سورة العنكبوت. يبقى لما نيجي نقرأ في سورة الشورى او في اي آية اخرى مش هنقول وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء، ولكن في سورة الشورى وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طبعا كل ده بسبب احنا بنتكلم في الآية رقم 20 من سورة هود، وقلنا ان فيها مسألتين. دي اول موضوع اتكلمنا فيه بالنسبة للمعجزين في الارض ولا معجزين في الارض ولا في السماء. فاحنا ان شاء الله احنا نكمل الموضوع بتاع هذه الآية، وما كان لهم من دون الله من أولياء، وما كان لهم من دون الله من أولياء. نلاقي ان في سورة هود جاء وما كان لهم من دون الله من أولياء، جاء مرتين في سورة هود، وما كان لهم من دون الله من أولياء، اللي هي الآية رقم 113 من نفس السورة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وما كان لكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. في سورة هود زي ما قلنا في الحلقة السابقة ان سورة هود اختصت باشياء لم تأتي في باقي المواضع، دي من ضمن الحاجات اللي جاء فيها في سورة هود لم تأتي في باقي المواضع، ولكن بيجي بيأتي في باقي المواضع وما كان لهم من دون الله اولياء، لكن من دون الله من أولياء لم تأتي إلا في سورة هود، من دون الله من أولياء. زي مثلا لو أنا بصيت مثلا في سورة العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله إيه؟ أولياء، ما فيهاش بقى إيه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله من أولياء، ما فيش من دون الله من أولياء يعني من ومن إلا في سورة هود في موضعين. كذلك مثلا في سورة الجاسية، في سورة الجاسية ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. أما في سورة هود في الموضعين زي ما قلنا اختصت بها سورة هود في الموضعين اللي هي الآية اللي معانا رقم 20 والآية 113 هنقرأهم تاني، هنلاقي من دون الله من أولياء ولم تأتي في القرآن كله إلا في سورة هود. في سورة هود الآية رقم 20 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، وما كان لهم من دون الله من أولياء. والآية 113 من سورة هود أيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى اختصت بها سورة هود، لكن في باقي المواضع القرآن التانية من دون الله أولياء على طول، ما فيهاش من مكررة، ما تكررش من، ولكن من فقط تكرر في سورة هود. واضحة هذه هذا القول ولا مش واضح؟ لو سمحتوا يعني واضح الكلام اللي بنقوله إن شاء الله. يبقى دي اختصت بها سورة هود، نعم إن شاء الله الحمد لله واضح. طيب ننتقل إلى الآية، احنا كنا في الآية رقم 20، ننتقل إلى الآية رقم 22 إن شاء الله، ننتقل إلى الآية رقم 22. جاء في الآية رقم 22 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم، جاءت مرتين في القرآن الكريم، لا جرم أنهم في الآخرة هم جاءت مرتين، ولكن مرة بيرد بعدها هم الأخسرون، ومرة تانية بيرد بعدها هم الخاسرون. لو أنا نظرت إلى الآية التي قبلها في سورة هود أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يبقى لما جاء في الآية اللي قبلها خسروا يبقى لم تكرر، وما نقولش بقى إيه لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لأن قبل كده جت خسروا في سورة هود، فجاء في هود الأخسرون. أما في سورة النحل، الأخت اللي كتبت في سورة النحل أم عامر ما شاء الله، هي بقى في سورة النحل الآية 109 لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه؟ هم الخاسرون. أما في هود جاء فيها الأخسرون. لو شفنا بالنسبة لسورة هود برضو مراعاة للفواصل اللي جاء في سورة هود، جاء فيها الخاسرون علشان مراعاة الفواصل بالنسبة للآية اللي قبلها وأولئك هم الغافلون. لو احنا شفنا الآية اللي قبلها في سورة النحل وأولئك هم الغافلون، يبقى جاء بعدها هم الخاسرون مراعاة للفواصل. أما في سورة هود هم الأخسرون. كلمة الأخسرون، كلمة الأخسرون جاءت في القرآن كم مرة؟ هم الأخسرون، الأخسرون جاءت في سورة هود وفي سورة النمل. الأخسرون جاءت في سورة هود اللي هي الآية اللي معنا 22، وذلك جاءت في سورة الإيه؟ النمل الآية رقم 5 من سورة النمل أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يبقى جاءت مرتين هم الأخسرون. أما هم الخاسرون جاءت في سورة النحل بدون الهمزة. كده بدأنا نوصل إلى قصص الأنبياء في سورة هود. طبعا احنا كنا سبق ان احنا خصصنا حلقات لقصص الانبياء، وتكلمنا او ما تكلمنا في قصة ادم عليه السلام، ثم انتقلنا بعد هذا الى قصة نوح وهكذا. واليوم ان شاء الله طالما احنا في سورة هود وبدأنا في الآية رقم 25، ونجد أن الآية 25 من سورة هود بتتكلم بدأت في قصة نوح عليه السلام، فحنمر على هذه القصة حسب ما ورد في قصة في سورة هود. نجد أن أول آية بدأت بقصة نوح عليه السلام اللي هي الآية رقم 25 في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا. وإحنا سبق قلنا إن أول ما ذكرت هذه القصة في القرآن الكريم جاءت في سورة الأعراف، ولذلك قلنا إن لما جاءت في سورة الأعراف جاء قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لقد بدون الواو، بدون إيه؟ بدون واو، لأنها جاءت أول مرة، وهي الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه بدون واو، لأنها أول مرة وردت في القرآن. وبعد كده ولقد أرسلنا نوحا، بعد كده ولقد أرسلنا نوحا، لما تيجي بعد كده زي ما بدأت معانا في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. كذلك في الآيات اللي جاء زي مثلا سورة الأعراف أو سورة المؤمنون، نجد ان جاءت الآية ديت جاءت في آية واحدة، جاءت في آية واحدة سواء في قصة في سورة الأعراف أو في سورة المؤمنون: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكذلك في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أما في سورة هود فبقول أن الآية ديت جاءت في سورة هود مقسمة على آيتين، جاءت مقسمة على آيتين: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أدي آية تكملتها في آية أخرى بعدها: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أما في الأعراف: ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، في آية واحدة. وزي ما قلنا ان في الاعراف عشان اول مرة جاء لقد ارسلنا نوحا الى قومه، وفي المؤمنون برضو ولقد ارسلنا، اما في المؤمنون ولقد ارسلنا نوحا بالواو، وفي هود برضو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. الموضوع الثاني ان جاء في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، من قول نوح عليه السلام. أما في سورة الأعراف قال إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإحنا كنا سبق إن إحنا قلنا ويمكن في الحلقة السابقة قلنا إني أخاف عليكم عذاب يوم. كل ما جاء في آيات القرآن الكريم في جميع المواضع ما عدا سورة هود، لأن سورة هود زي ما قلنا اختصت بشيء قلناه وحنقوله تاني دلوقتي، لكن في جميع سور القرآن إن أول ما يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم يبقى عظيم. كل ما نقول في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم يكون هذا العذاب إيه؟ عظيم. ما عدا لما ما عدا الآيات التي وردت في سورة هود ليس فيها مطلقا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى عظيم دي في كل سور القرآن، وكمان إني أخاف إن عصيت ربي، يعني حتى لو جاء في بقية المواضع إني أخاف إن عصيت ربي برضو عذاب يوم عظيم. أما في سور القرآن في سورة هود وهي جاءت مرتين، يعني في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم، يا إما عذاب يوم أليم، يا إما عذاب يوم كبير، يا إما عذاب يوم محيط. دول الثلاثة في سورة إيه؟ هود. ولم تأتي تلك الأقوال الثلاثة إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أو إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أو إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، لم ترد في القرآن كله بخلاف سورة إيه؟ هود. يبقى هود اختصت بهذه الأشياء، واختصت أيضا إن لم يأتي فيها عذاب يوم عظيم. طيب لما سبق ان انا قلت هذا الكلام مرة في محاضرة برضو، اخت برضو اخت فاضلة اخت كريمة برضو قالت لا، هو جاء برضو قبل كده في عذاب يوم اليم مثلا في سورة الزخرف، في الآية بتاع سورة الزخرف فاختلف الاحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم اليم. وكمان جاءت في سورة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب يوم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ها إيه رأيكم بقى؟ هل هذا الكلام ماشي ولا إيه؟ ولا في اختلاف عن الكلام اللي أنا بقوله؟ ولا في اختلاف عن الكلام اللي انا بقوله؟ ايوه الاخت ام عامر وضحت لنا الموضوع، ليس في خلاف، لان انا حددت بقى ان انا بقول اني اخاف عليكم عذاب يوم، ولا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم. يبقى يا اما إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم، أو إني أخاف عليكم عذاب يوم. كل ما جاء في القرآن عذاب يوم عظيم، لكن عذاب يوم أليم ما فيهاش إني أخاف عليكم، اللي ما جاء في سورة نوح أو في سورة الزخرف ما فيهاش إني أخاف عليكم عذاب يوم. وإحنا بنحدد إن أنا بقول إني أخاف عليكم عذاب يوم، يبقى عظيم في القرآن. وفي سورة هود لا تأتي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولذلك نجد إن في قول نوح في سورة هود ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم، أوعى حد ينسى بقى ويقول عذاب يوم عظيم، لا دي في الأعراف. لكن في هود ما فيهاش عظيم، يبقى إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ أليم. ده موضوع. زي مثلا في سورة المؤمنون، المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا، برضو نفس الآية، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس ما فيهاش إني أخاف عليكم، بس فيها إيه؟ أفلا تتقون، أفلا تتقون. وكان برضو لما إن شاء الله نصل بإذن الله يعني لسورة المؤمنون، هنقول إن سورة المؤمنون اشتهرت بالإيه؟ بكلمة التقوى، زي مثلا سورة الأنبياء اشتهرت بكلمة إيه؟ العبادة. يبقى فاعبدون، هنلاقي فاعبدون جاءت فين؟ في سورة الأنبياء. وقلت العلماء إن الأنبياء دايما بيأمروا أو جاءوا لإيه؟ لإخلاص العبادة لله. أما من صفات المؤمنين التقوى، يبقى بيجي في سورة المؤمنون التقوى، وهنا برضو في المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وفي الأنبياء بيجي إيه؟ إن هذه مثلا، زي مثلا الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، ها جاءت مرتين، جاءت في الأنبياء وجاءت في الإيه؟ في المؤمنون. في الأنبياء نجد إن الآية بس ما فيهاش واو، لأن أول مرة جاءت في الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، أو ما نقول إيه بقى في الأنبياء، والأنبياء كانوا بيأمروا بالعبادة وإخلاص العبادة، وأنا ربكم فاعبدون. أما في سورة المؤمنون، وقلنا إن المؤمنون من صفاتهم التقوى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم بقى إيه؟ مش فاعبدون، فاتقون. زي برضو المؤمنون جاء فيها هنا بقى، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. طيب يبقى ماذا كان جواب قوم نوح بعد ما قال لهم بقى إيه؟ بعد ما قال لهم هذا وبعد ما أمرهم بهذا، قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا إيه بقى؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فقال الملأ الذين كفروا. أما في الأعراف لما ردوا عليه قال الملأ من قومه، زي ما قلنا إن كان أول مرة، وهذه القصة جاءت أول مرة، فقال الملأ من قومه، مفيش الملأ الذين كفروا. أما هنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وبرضو في المؤمنون، سورة المؤمنون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، وهنا ما نراك إلا بشرا مثلنا. طيب في حاجة مهمة بقى في سورة هود، وزي ما قلت ان في كذا حاجة اختصت بيها سورة هود، وقلت لكم هقول لكم على كذا حاجة اختصت بيها سورة هود. من ضمن الحاجات اللي اختصت بيها سورة هود ان جاء فيها ثلاث مرات، جاء في سورة هود قال على لسان على ألسنة الرسل، على ألسنة ثلاث رسل من ضمنهم نوح عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني. هذا القول جاء ثلاث مرات واختصت به سورة هود، ولم يأتي هذا القول في موضع آخر بخلاف سورة هود، وجاء على لسان ثلاث من الرسل. أول رسول فيهم نوح عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، هذه قول سيدنا نوح. قول سيدنا صالح، خلي بالنا بقى عشان بيحصل فيه لبس بين الثلاث أقوال، نخلي بالنا عشان بيحصل فيه لبس للثلاث أقوال، وإن شاء الله هندي العلامات عشان ما يحصلش عندنا لبس بين الثلاث أقوال بتاع الرسل. أما صالح عليه السلام قال إيه بقى؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني، برضو نفس القول زي نوح بالظبط، بعد بقى آتاني هو ده اللي بيحصل فيه إيه؟ خطأ. وآتاني منه رحمة، يبقى في قول نوح وآتاني رحمة من عنده، أما قول صالح وآتاني منه رحمة. طب شعيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بس إيه بقى هنا؟ ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. فبيحصل لبس بقى عندنا بين الثلاث مواضع ديت، ولكن شعيب بقى مخ شوية، وشعيب ده ممكن يعني ان انا ادي العلامة بتاعته لانها سهلة جدا، لان قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. طبعا احنا عارفين ان دايما في قصة شعيب في اي موضع من القرآن الكريم كان بيأمر قومه بايه بقى؟ كان بيأمر قومه بالوفاء بالكيل والوفاء في الميزان، كان دايما بيأمرهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني كان بيأمر قومه بالأكل بالرزق الحلال من الرزق الحسن من الرزق الطيب، بعدم يعني بالوفاء بالكيل والمكيال والميزان. فده كانت رسالته، ولذلك هنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. يبقى دي إن شاء الله ما تحصلش عندنا لبس بينها وبين قول نوح وقول إيه صالح، لأن في قول نوح وفي قول صالح وآتاني، أما شعيب ورزقني، يبقى الرزق اللي هو كان بيأمر أهله أو بيأمر قومه بالرزق الحلال الطيب. يبقى لما نقرأ في قصة شعيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وإيه؟ ورزقني منه رزقا حسنا. طيب هنفرق إزاي بقى بين وآتاني رحمة من عنده اللي هي قول نوح، وآتاني منه رحمة اللي هي في قول صالح؟ أنا بقول إن شاء الله والله الموفق إن في قول نوح، أنا عارف إن نوح ده هو زي مثلا في سورة العنكبوت، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إيه؟ فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع طول هذه المدة ومع طول هذه الرسالة كان يحتاج من الله سبحانه وتعالى إلى الرحمة التي تعينه في أداء هذه الرسالة مع طول هذه المدة، ومع تكذيب قومه له كل هذه المدة، فكان يستعين بالله سبحانه وتعالى، وكان يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى طول هذه المدة فقدم الرحمة. قدم الرحمة، ما قالش منه رحمة، ولكن قال رحمة من عنده، ما فيش منه، لأن على طول الرحمة. يبقى وآتاني رحمة، وآتاني رحمة. أما صالح وآتاني، كان في فاصل، وآتاني منه رحمة. طبعا برضو دايما لما بقول هذه العلامات يا جماعة بروح مذكر، بأذكر الإخوة والأخوات الذين لم يحضروا معنا حلقات السابقة، اللي أنا قلت قبل كده إن كل هذه إيه، كل هذه علامات بتعين على التثبيت، وليس إيه، وليس يعني أسباب نزول أو أسباب أو تفسير للقرآن. يبقى لما أنا أقول هذه العلامة بقولها للتذكرة. يبقى مع كون نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، مع طول هذه المدة وكان يحتاج إلى رحمة من الله، فنقدم الرحمة. يبقى لما نقرأ هنا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني إيه؟ رحمة على طول. أما في صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. أما في شعيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وعلشان عدم التطفيف في الميزان وعدم البتاء، وكان بيأمر أهله بالأكل الحسن، ورزقني منه رزقا حسنا. يبقى قول نوح في الآية اللي معانا اللي هي 28، قول صالح في الآية اللي لسه هتيجي معانا إن شاء الله في الآية رقم 63، وقول شعيب في الآية 88، وكلهم في سورة هود. ولم يأتي مثل هذه الأقوال، ولم تأتي مثل هذه الأقوال إلا في سورة إيه؟ إلا في سورة هود. ولم تأتي مثل هذه الأقوال إلا في سورة إيه؟ هود، اختصر بها سورة هود. ننتقل بقى بعد كده أو نكمل الآية رقم 28. احنا كنا بنتكلم في الآية رقم 28، لسه فيها حاجة عايز أقولها في الآية 28 بعد ما خلصنا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة، وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هنا بقى فعميت عليكم أنلزمكموها، كلمة أنلزمكموها التي في هذه الآية دي لم تأتي في القرآن كله إلا في هذه الآية، لم تأتي في القرآن كله إلا في هذه الآية. وآتاني رحمة، زي ما قلنا التي قدمنا الرحمة، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها، لم تأتي في القرآن كله إلا في هذا الموضع وفي هذه الآية. ليه بقولها؟ مع ان يعني طبعا ان شاء الله ما بيحصلش فيها خطأ، والحمد لله كلكم بتقولوها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ليه بقولها بقى هنا هوت؟ لأن بقى ذكركم ان لما نقول أنلزمكموها وهي المرة الوحيدة اللي جاءت في القرآن، يبقى لما أتذكر الآية الوحيدة اللي جاءت في القرآن أنلزمكموها، يبقى في الآية اللي بعديها برضو في حاجة جاءت مرة واحدة في القرآن، دي بتذكرني بالآية اللي بعديها، إن في الآية اللي بعديها جاءت برضو مرة واحدة. إيه هي بقى؟ ويا قوم لا أسألكم عليه إيه؟ ويا قوم لا أسألكم عليه إيه؟ طبعا في القرآن كله ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. اما زي ما اخت ام عامر وام ام عبد الله قالوا هنا بقى ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، ودي المره الوحيده في القران كله التي جاء فيها ويا قوم لا اسالكم عليه مالا. اما في باقي المواضع في القران كله ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا، حتى لو كان من قول نوح عليه السلام، حتى لو كان من قول نوح عليه السلام، لأن هنا برضو يا قوم لا أسألكم عليه مالا، ده من قوم إيه؟ من قول نوح. يبقى من قول نوح في سورة هود في هذه الآية اختصت، ولذلك بيقول اختصت سورة هود. يبقى في سورة هود اختصت سورة هود في قول نوح عليه السلام انه قال ويا قوم لا اسألكم عليه مالا، ومن قول نوح ايضا في اي موضع تاني يقول ويا قوم لا اسألكم عليه ايه اجرا. خلاص، يبقى دي الآية الوحيدة والموضع الوحيد اللي جاء فيها ايه ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله، ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا. طيب ان اجري الا على الله برضو هذا، ان اجري الا على الله دي برضو كل المواضع اللي جاءت في القرآن ان اجري الا على الله، ان اجري الا على الله، وبرضو هنا في قول نوح ان اجري الا على الله. لكن في سورة هود بقى جاءت ان اجري الا على، جاءت مرتين، ان اجري الا على جاءت مرتين. ايوه، ام عبد الله قالت اللي انا عايز اقوله، قالت اللي انا عايز اقوله ما عدا في قول هود عليه السلام في الآية في قصة هود. قصة هود هتيجي بعد قصة ايه؟ بعد قصة نوح. قصة هود هتيجي بعد قصة نوح في سورة هود. يبقى قول نوح، شوف بقى انا عشان اذكرك، قول نوح في سورة هود، قول نوح في سورة هود، قول هود قصدي لا مؤاخذة، قول هود في سورة هود إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الذي فطرني، وهي الوحيدة برضو الوحيدة. أما في باقي المواضع إن أجري إلا على الله، سواء في هود أو باقي غير هود إن أجري إلا على الله. أما في سورة هود جاءت مرتين، مرة اللي هي مع نوح اللي احنا قلناها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أما في سورة أما قول هود ويا قوم لا أسألكم عليه إيه بقى أجرا، لأن احنا قلنا بقى بخلاف هود بخلاف نوح يبقى إيه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الذي فطرني. يبقى دلوقتي يبقى أنا دلوقتي عندي قصة نوح وجاء بعديها قصة ايه هود، والاثنين جم فيهم لا اسألكم عليه وان اجري. يبقى دلوقتي يبقى كل واحدة كل آية من الايتين دولت، كل آية من الايتين دولت فيها خلاف، كل آية من الايتين دولت فيهم ايه خلاف. يا اما نقول ان اجري الا على الله، ان اجري الا على الله، أو إن أجري إلا على الذي فطرني. يبقى لما لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه مالا، لا دي واحدة بس، لما نقول لا أسألكم عليه مالا يبقى إن أجري إلا على المالا دي الوحيدة، يبقى إن أجري إلا على الله. ولما أقول لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي إيه، إن لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. يبقى دلوقتي إن أجري إلا على الذي فطرني هي برضو المرة الوحيدة اللي جاءت في القرآن من قول هود في سورة إيه هود، من قول هود في سورة إيه هود. بعد كده الآية رقم 31 في سورة هود، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. نخلي بالنا بقى هنا ان دي برضو المرة الوحيدة في القرآن ولا اقول اني ملك. يبقى ولا اقول لكم دايما، ولا اقول لكم دايما، ولا اقول لكم. اما ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول، زي مثلا في الانعام، ولا اقول لكم اني ملك، ولا اقول لكم اني ملك. في الانعام جاءت في سورة الانعام آية شبيهة لها، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أما في هود ما اتكررش لكم بقى. أما في هود ما اتكررش إيه لكم، لكن نقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة، ما نقولش بقى زي الأنعام ولا أقول لكم، لا، ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله إيه خيرا. يبقى دي المرة الوحيدة اللي ما فيهاش إيه ولا أقول إني ملك بدون لكم، ولا أقول إني ملك مش هتكرر إيه لكم. بعد كده الآية رقم 32، الآية رقم 32، الأخ مصمم على أن أنا أكلمه وأنا مش يعني في حلقة وبقفل عليه وبرضه بيخش عليها تاني. ماشي، معلش أنا آسف. الآية رقم 32، رغم أن أنا لاغي ليه لكن برضه بيخش. الآية رقم 32 من سورة هود، الآية رقم 32 من سورة هود: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح، ليه بقى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا؟ لأن زي ما قلنا قبل ذلك إن إحنا قلنا إن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولذلك قالوا له إيه؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لكن مثلا لو أنا بصيت في سورة الأعراف، في سورة الأعراف برضو قالوا لهود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بس ما قالوش إيه قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا أجئتنا، في سورة الأعراف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ده المين بقى؟ لهود. ده كان القول إيه لهود في سورة الأعراف، لهود قالوا أجئتنا لنعبد. ولذلك رد عليهم قال لهم إيه بقى؟ قال لهم إيه؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لما قالوا لما قوم قالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، للهود في سورة الأعراف قال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب. ليه؟ لأن العذاب وقع عليهم على طول، لأن ما لأن مش منتظر. أما لنوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وزي ما قلنا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يستعجل العذاب. يبقى نوح لم يستعجل العذاب لأن لسه 1000 سنة إلا 50 عاما، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. أيوة العذاب واقع، ولكن إيه بعد مدة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يبقى نوح قال إيه؟ قال لما قالوا له لبئس قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ما قالش بقى قد وقع عليكم بقى زي هود، ما قالش بقى قد وقع عليكم، لا، ده هم قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ولسه الوقت ولسه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. هو العذاب جاي جاي ولكن المدة لسه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. عشان أنا ليه بأذكركم بهذا الكلام؟ عشان محدش يخطأ ويقول إيه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. يبقى لما يقولوا قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يبقى استعجال العذاب، يبقى ما فيش إيه قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. لكن لما يكون في الآية قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فنعلم أن هذا من قول قوم نوح، ونعرف أن طول المدة، ونعرف أن العذاب لسه ما يأتيش، فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فما أنتم بمعجزين، مش يعني ما تستعجلوش، العذاب جاي جاي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يبقى ده فرق بين إيه قول قوم نوح وقول قوم إيه هود. بعد كده الآية رقم 35، الآية رقم 35: أم يقولون افترى قل إن افتريته ف فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افترى؟ قل إن افتريتوه فعلي إجرامي. في آية أخرى برضو ممكن تعرفوها، أم يقولون افتراه قل إن افتريتوه. فين بقى؟ أم يقولون افتراه قل إن افتريتوه. فين الآية الثانية؟ هنا في سورة هود. أم يقولون افترى قل إن افتريتوه فعلي إجرامي. في آية تانية أم يقولون افترى قل إن افتريتوه. لا شوف بقى، ما الأخت أم عمرو قالت في يونس، في يونس، أيوة في يونس، في أم يقولون افترى. لكن أنا بقول قل إن افتريتوه فعلي، قل إن افتريتوه فعلي في سورة الأخت أم عمرو لما قالت في سورة يونس دخلتنا في موضوع إيه بقى؟ أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة، أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور، خلاص. لكن هنا لما أقول قل إن افترى قل، أم يقولون افترى قل إن افتريته، أنا عايز أقول أم يقولون افترى قل إن افتريته، زي بقى ايه ما الاخت هدى والاخت ام عامر قالوا في سورة الاحقاف، ام يقولون افترى قل ان افتريته. يبقى هنا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون، ام يقولون افترى قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، دي بتاعت الايه الاحقاف، ام يقولون افترى قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أما هنا أم يقولون افتراء قل إن افتريتوه فعلي إجرامي، ولما يكون فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، مش وأنا بريء مما تشركون، عشان في آية تانية وأنا بريء مما تشركون. أما لما يقول قل إن افتريتوه فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون في سورة إيه؟ في سورة هود من قول نوح عليه السلام. كل ده لسه احنا في قصة نوح، خلي بالنا احنا طلعنا بس عشان نفرق بين نوح وهود في قول معين، لكن احنا رجعنا لقصة نوح لان احنا في سورة هود لسه ما زلنا في قصة ايه نوح. ام يقولون افتراه، يبقى بقى التحدي بتاع الصور يا جماعة زي ما كانت الأخت أم عمر قالت بالنسبة للداء التانية بالنسبة للصور. أما أنا هو أم يقولون افترى قل إن افتريتوه فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أم يقولون افترى، أم يقولون افترى في بقى كم مرة يقولون افترى؟ أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته، أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة، دي في سورة يونس. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور، خلاص. في بقى هنا أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، قل إن افتريته فعلي إجرامي، أربع مرات أو خمس مرات إن شاء الله. أما الآية 36، الآية 36 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا إيه يفعلون. جاءت مرتين فلا تبتئس بما كانوا، جاءت إيه مرتين. المرة الثانية فين بقى؟ طبعا دي سهلة جدا، فلا تبتئس بما كانوا، جاءت كم مرة؟ هنا بقى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، في مرة ثانية أم عبد الله الحمد لله فلا تبتئس بما كانوا إيه يعملون. يبقى فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نخلي بالنا منها عشان ما يحصلش بينها لبس وبين سورة هود. يبقى في سورة يونس فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أما في سورة هود فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا، ناس كتير بيخطأوا يقولك بما كانوا يفعلون، لا بما كانوا يفعلون في سورة هود. أما هنا في سورة يوسف ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ماشي يا جماعة، احنا هنسرع شوية عشان عايزين نخلص الموضوع بتاع قصة نوح. عايزين نخلص النهاردة ان شاء الله قصة نوح. واصنع الفلك بأعيننا، الآية 37، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لو أنا بصيت هنا لآخر الآية ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، جاءت برضو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون في موضع تاني، في موضع آخر جاء ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فين؟ في سورة المؤمنون. أخت معانا ماشية معانا الحمد لله. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يبقى جاءت في سورة هود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، جاءت في سورة المؤمنون. إيه الخلاف؟ الخلاف إن هنا في سورة هود واصنع الفلك بأعيننا وحينا، راح داخل على طول وراها مباشرة. نخلي بالنا من الحتة دي، دي اللي بيحصل فيها لبس، دي اللي بيحصل فيها لبس، يبقى خلي بالنا منها علشان عايز يعني اديكم علامة مهمة جدا، علشان احنا دلوقتي في قصة نوح، وماشيين في قصة نوح في سورة هود، ومشين الآيات متتالية، وقصة نوح هنا طويلة في سورة هود، وقصة نوح طويلة في سورة هود، فجاء الكلام مباشر على طول. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، جاءت كلها في مسلسلة على طول. أما في سورة المؤمنون فأوحينا إليه، في سورة المؤمنون فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أهي الفلك بأعيننا ووحينا، لكن مش حقيقي بقى ولا تخاطبني بقى. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني. أما في سورة هود كانت مباشرة على طول، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أما في سورة المؤمنون جاء كلها في آية واحدة، أو يعني جاء في طول في سورة المؤمنون في هذه الآية، فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا وحينا، مش ولا تخاطبني بقى. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أما في سورة هود آية مختصرة، في سورة هود جاءت الآية مختصرة وجاءت ولا تخاطبني على طول بعد ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني على طول. لكن نلاقي أن جاء في المؤمنون زي ما قلنا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها، لكن في سورة هود هتيجي آية لسه، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، يبقى أنا قل نحمل فيها، وفي سورة المؤمنون فاسلك فيها، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. لكن في المؤمنون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. يبقى إزاي؟ يبقى فاسلك وإيه؟ فاحمل واحمل، يبقى واحمل واسلك. يبقى في سورة هود قل نحمل فيها، معلش انا يعني مخي بيتشتت شويه علشان الاخ اللي بيدخل عليها تاني، معلش عشان كده انا النهارده مشتت معاه. لا حول ولا قوه الا مصمم، انا مش عايز ارد عليه لسبب واحد، لان هنقطع التسجيل عشان انا بسجل الحلقه عشان الاخوه والاخوات اللي ما شافوش بيشوفوها، ولو دخلت عليه هيتقطع التسجيل. معلش اعذروني، معلش يا جماعه. يبقى هنا يا اما فاسلك فيها، دي في سورة ايه؟ في سورة المؤمنون تسلك فيها. أما في سورة هود اللي معانا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أما في سورة هود وفار التنور فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين. كمان ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، أما في سورة المؤمنون إلا من سبق عليه القول منهم. إزاي أفرق بقى بين سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أما في سورة المؤمنون إلا من سبق عليه القول منهم؟ عشان نفرق بينهم يا جماعة معلش أعذروني شوية عشان معلش. في سورة المؤمنون واسم السورة المؤمنون، اسم السورة إيه؟ المؤمنون، فليس هناك يعني مجال للتوضيح لاسم السورة، باين اسم السورة إيه؟ باين اسم السورة المؤمنون، فما نقولش ومن آمن لأن المؤمنون واضحة. فنيجي لسورة المؤمنون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وآلاك إلا من سبق عليه القول، ما نقولش ومن آمن لأن إيه؟ المؤمنون معروف. إلا من سبق عليه القول منهم. طب إنسان أم عبد الله في منكم تضغط على علامة ماسنجر في أعلى اليهود. ماشي لما يخش تاني. دلوقتي ماشي. يبقى بنقول ان يا اما ومن امن وما امن معه الا قليل الا من سبق عليه القول ومن امن، دي في سورة هود. اما في المؤمنون فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، مفيش ومن امن. ليه؟ لان بقول العلامة ازاي؟ ان لما يبقى سورة المؤمنون واسم السورة المؤمنون يبقى واضح من اسم السورة المؤمنون ما نقولش ومن امن. اما في سورة هود اسم السورة مش المؤمنون، اسم السورة ايه؟ هود. يبقى انا عايز اوضح ان ومن امن، يبقى في سورة هود يبقى نقول ومن امن عشان اسم السورة ما فيهاش الايمان، عشان عايز اوضح واعرف ان ومن امن. يبقى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل، دي في سورة ايه؟ هود. اما في سورة المؤمنون يبقى اسم السورة يغني فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم. على الله يعني معلش كنا قدرت اوضحها لكم عشان يعني مخي مشغول شوية. خلاص يا جماعة باينة ولا مش باينة؟ عرفنا امتى نقول ومن امن وامتى نقول منهم؟ نوضحها تاني ولا نقولها تاني؟ واضحة الحمد لله. على أول لو سمعتوا الحلقة إن شاء الله تاني حدا. الآية 41 احنا قدامنا دلوقتي بس يعني آيتين إن شاء الله وننتهي من هذا من قصة نوح إن شاء الله. الآية 41 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وجاء قبل كده إن ربي غفور رحيم. فين بقى الموضع الثاني اللي هو إن ربي غفور رحيم؟ هنا إن ربي لغفور رحيم باللام، والموضع الثاني اللي جاي بعد كده إن ربي غفور رحيم. فين بقى إن ربي غفور رحيم؟ في سورة يوسف الحمد لله. الأخت قالت ايه في سورة ايه؟ يوسف. ازاي انا يعني ما حصلش عندي لبس بين ان ربي غفور رحيم وان ربي لغفور رحيم؟ في سورة هود مع في سورة هود لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، طبعا في الطوفان وفي هذه المحنة وفي هذا الكرب وهذا الطوفان والماء من السماء والماء من الأرض، وربنا سبحانه وتعالى ونوح بيقول لهم اركبوا السفينة علشان يطمنهم وعلشان يتأكدوا ان هم ان شاء الله هينجوا من هذا الطوفان ومن هذا الغرق. ربنا بيؤكد عليهم ان ربي بيؤكد عليهم لغفور باللام، لإيه؟ للتأكيد أن هم هينجوا من هذا الطوفان. فيبقى في هذه المحنة هنحط اللام علشان التأكيد أن ربنا سبحانه وتعالى هينجيهم، أن ربي لغفور رحيم. أما في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، لأن كان في سورة هود الغرق محقق، فعلشان يؤكد لهم فجاءت بالتأكيد لغفور رحيم عشان تأكيد على أنهم ناجون من هذا الطوفان. آخر آية إن شاء الله، آخر آية اللي هي الآية رقم 49 في سورة هود، ودي كانت ختام قصة نوح وختام قصة السفينة، ختام لما جاء في قصة سفينة نوح. جاء في هذه الآية 49 في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة إيه؟ للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. أولا تلك اسم إشارة للمؤنث، اسم إشارة للمؤنث، يبقى يجي معاها بقى ايه؟ ما نقولش ايه تلك من أنباء الغيب نوحيه زي بقية الآيات اللي هتيجي معانا، لا، مؤنث يبقى نوحيها، يبقى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها. نجد ان باقي المواضع مثل هذه الآية يجي ايه؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يبقى ذلك اسم إشارة للمذكر ويبقى يجي معاها ايه؟ نوحيه. ودي الاكثر انتشارا، جاءت مرتين: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، هنقولهم ان شاء الله المواضع بتاعتهم. ولكن في هذه الايه، في هذه الصوره، في سوره هود، نجد ان دي قصه السفينه، سفينه نوح. وسفينه نوح بنقول انها سفينه مؤنثه، سفينه ايه؟ سفينه نوح، سفينه يبقى مؤنثه، عشان كده جاء تلك من أنباء الغيب عن قصة سفينة نوح. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، لأن الكلام عن إيه؟ قصة سفينة نوح، يبقى تلك ونوحيها. أما في باقي المواضع جاءت إيه؟ ذلك من أنباء الغيب في سورة آل عمران: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه. وفي سورة يوسف، لا، الأخت قالت يونس ويوسف، يوسف ويونس، لا، وآل عمران، يوسف وآل عمران، يوسف وآل عمران، آل عمران مش يوسف، لا، آل عمران. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، دي آل عمران، وذلك ومعها إيه؟ نوحيه. وكذلك في سورة يوسف: أنت ولي في الدنيا وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يبقى سواء في آل عمران أو في يوسف: وما كنت لديهم إذ، الاثنين فيها إيه؟ وما كنت لديهم إذ، وذلك فيها وأنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في سورة يوسف، والثانية في آل عمران: ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. والمرة الوحيدة اللي جاءت فيها تلك من أنباء الغيب نوحيها في اللي هي قصة إيه؟ قصة سفينة إيه؟ يوسف، إن شاء قصة سفينة هود. وبذلك نكون الحمد لله انتهينا من قصة نوح التي جاءت في سورة هود، وكده إن شاء الله الحمد لله مرينا على ما جاءت في آيات سورة هود بالنسبة لقصة بقصة نوح. وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله هنبدأ في سورة في قصة هود عليه السلام التي جاءت بعد قصة نوح في سورة هود. نبدأ من قصة هود عليه السلام إن شاء الله. وأسف على يعني تشتيت علشان موضوع دخول الأخ إن شاء الله. وتفضلي الأخت ننتهي بس من هذه وبعدين نبدأ معكم إن شاء الله، ننهي التسجيل ونبدأ معكم. تفضلي. الأخت بتسأل على يعني إن معاش كتاب، ما هي أفضل طريقة للتسجيل لهذه العلامات؟ ما هو إحنا العلامات اللي أنا بقولها ما متسجل، يعني إحنا بنسجل الحلقات إن شاء الله، وفي الحلقات مسجلة في مكتبة المكتبة بتاعت الموقع بتاع القرآن حياتنا ومتسجلة. فاللي معاش الكتاب لو دخلت شافت الحلقات وسمعت الحلقات ممكن من الحلقات العلامات اللي انا بقولها موجوده في النت ان شاء الله. هل ده اجابه السؤال ولا انت كنت بتسالي على حاجه تانية؟ الاخت ام عبد الله، التسجيل كتابه هو ان شاء الله. الكتاب نفسه موجود، يعني ممكن الكتاب موجود في الموقع، وممكن الكتاب نفسه تنزليه من النت. الاول نخلص الاخت ام عبد الله. فيش اقصد التسجيل، يبقى الكتاب نفسه كله موجود. اللي ما عندهاش الكتاب ممكن تسجله، ممكن تنزله من النت وموجود ان شاء الله الكتاب، وممكن تنزليه لنفسك من النت وهو موجود وكل العلامات موجود. خلاص الاجابه واضحه. خلاص جزاكم الله خير. الاخت بقى اللي بتسجل في جانب المصحف، ليس هناك مشكله في انها تسجل في المصحف نفسه في الهامش. احنا مش عايزين نكتب جوه المصحف، يعني انا افضل عدم الكتابة جوه المصحف، ولكن اللي بتسجل على الهامش في جانب المصحف في الهامش لا بأس ان شاء الله. وانا اصلا عامل مصحف المتشابهات وعامل الهامش كاتب فيه كل المتشابهات ديت، ولكن للاسف لسه ما اطبعش. لكن الاخت اللي عايزه تكتب في الهامش في جانب المصحف لا باس ان شاء الله. اي اسئله اخرى ان شاء الله؟ ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا. وان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله من اول قصه هود ان شاء الله. التصديق تحت الكلام والتعليم، وممكن كمان تلوني في المصحف، يعني ممكن تلوني في المصحف المتشابهات، وممكن تحطي خطوط تحت الكلمات داخل المصحف، ما فيش اي شيء ان شاء الله. لكن الكتابة نفسها مش عايزها، يعني الكتابة بس بقى ايه، يعني انت ممكن الكلمات بتاعت المصحف تلونيها، ممكن الايات تلونيها، ممكن تحطي خطوط، ممكن كل ده داخل المصحف ما فيهاش حاجة، ولكن الكتابة نفسها بس تبقى ايه خارج المصحف. التوفيق بين ورد الحفظ وورد المراجعة، قصدك يعني طبعا انت ورد المراجعة. ده اللي ورد ده، يعني انا طبعا في كتاب بتاع خي ومعين في حفظ القرآن الكريم اللي انا عامله، في ده بنوريكي الورد ده. يعني انت تخلي نفسك دايما ورد مراجعة وورد حفظ، موجود في كتاب خي ومعين في حفظ القرآن الكريم، واللي ما عندوش برضه موجود في النت وبرضه ممكن تنزليه ان شاء الله. الموضوع المصحف ان شاء الله لسه بياخد موافقة الازهر وبيتراجع في الازهر، وان شاء الله لو اتأخر ان شاء الله هنزله على النت ان شاء الله. والمصحف بالهامش بتاعه اللي فيه المتشابهات ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا عشان كده يعني وقت كبير اتأخرنا، معلش انا اسف ان اخرتكم واسف ان انا النهاردة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.